الله الرحمن الرحيم. وأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديم ذرة من نوركم قد جمع الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو جد العباقرة كله في وصف له لن نعرفه. والله لو ماء البحار جمعها كانت مدادا لوصف احمد ما اكتفى. والله لو قدر النبي تفجرت انواره لا البدر ولا واختفى. تكفيه نكيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يكسف نوره لكن نور محمد لن يكسف. ايها السادة والان تنطق الموجات اذاعتنا العاملة الى موجات السماوات العالية وعلى شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون مع احلى كلام ينطقه اللسان واحلى حديث تسمعه الاذان الا وهو القران الكريم. نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ قارئ الاذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. فليتفضل مشكورا. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Thank you. Yeah.

لا إله إلا الله لا Oh, وعملوا الصالحات لهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل تثير سحابا والله الذي أرسل الرياح الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت من نعيم الله. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك ذلك النشور. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا Mom. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر الله خلقكم وما يستوي يولج الليل في النهار ذلكم الله ربكم ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يحب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. عشنا أيها السادة إخوة الإيمان والإسلام مع خير ما تستمتع به القلوب والأذهان ألا وهو القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والمقيم بمسألة فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. يطلع تلفون المنزل 54 73 50